بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا مولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة. وإذا سجد الساهي بعد أن سلم تذكر أن عليه سجود سهو فرجع فسجد صار عائدا إلى الصلاة، يعني هو قد خرج من الصلاة بالسلام، لكن لما ألزم نفسه بسجود السهو ورجع وسجد للسهو دخل في الصلاة مرة ثانية، فعليه أن يراعي أنه في الصلاة فيمتنع مما يمتنع من المصلي. نعم، فيجب أن يعيد السلام، فيعيد السلام مرة أخرى، ولو أحدث في هذه الأثناء بطل الصلاة، ولو كان مسافرا فوصلت سفينته أتم وأعاد سجود السهو في الركعتين، في آخر الركعتين الأخيرتين لتبين أنه آخر صلاة، مو هذا آخر صلاة بعد، يعني له أحكام. وإذا عاد الإمام لزم المأموم الساهي العود. وإذا عاد الإمام الساهي، يعني الإمام سلم ثم تذكر أن عليه سجود السهو فرجع الإمام فسجد سجدتي السهو، على المأموم أن يرجع معه كذلك. نعم. وإلا بطلت صلاته إن تعمد وعلم. وإلا إذا هو تعمد وعلم أن الإمام رجع ليسجد السهو وهو أصر على ترك ذلك، ما رجع مع الإمام عامدا عالما بالحكم، تبطل صلاته. نعم. ولو قام المسبوق ليتم فيلزمه العود لمتابعة يعني حتى يقول إحنا، قال لو أن الإمام مثلا بعد السلام تذكر أن عليه سجود سهو فعاد ليسجد، قلنا يجب على المأموم أن يعود معه سواء سلم بأن كان مع الإمام، وقلنا إذا لم يعد تبطل صلاته، أو كان مسبوقا. المسبوق قام بقي عليه ركعة أو ركعتان فشاف أن الإمام رجع للسجود، المسبوق عليه أن يرجع فورا، يرجع من القيام حتى لو انتصر، لتبين أن القدوة لا تزال، يعني حتى الآن إمامه ما سلم حتى يقوم، وأن إمامه بقي عليه شيء من الصلاة وهو سجود السهو، فيرجع هذا المسبوق الذي قام ظانا أن الإمام قد فرغ من الصلاة فقام بناء على ذلك، فإذا الإمام يسجد للسهو بعد السلام، يعني تذكر أن عليه سجود السهو، لأن الإمام راح يسجد للسهو سجدتين ثم يعيد السلام مرة ثانية، ما دام هكذا الإمام حتى الآن لم يفرغ من الصلاة، على المسبوق أن يرجع فيتابع الإمام في سجود السهو، وإذا سلم الإمام التسليمة الثانية يقوم الآن. تنبيه: لو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد وافقه وجوبا في السجود، أو قبل أقله تابعه وجوبا ثم يتم تشهده. قال تنبيه. نعم. لو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد، يعني المأموم خلص من التشهد والمأموم موافق، يعني كان مع الإمام من بداية الصلاة غير مسبوق، فإيش سجد من أقل التشهد وافقه؟ لا، سجد المأموم. لو سجد الإمام، سجد الإمام للسهو، إيه نعم، بعد فراغ المأموم والمأموم قد فرغ من أقل التشهد وهو موافق للإمام، يعني غير مسبوق، من أقل التشهد وافقه وجوبا في السجود، وافقه المأموم وجوبا، وافق الإمام في سجود السهو، يسجد معه للسهو. نعم. أو قبل أقله، أو قبل أن يأتي بأقل التشهد الواجب تابعه وجوبا، تابعه وجوبا ثم يتم تشهده، يعني الإمام قال التحيات والصلوات المباركات والصلوات الطيبات وسجد، الإمام سجد للسهو، يترك المأموم هذا التشهد ويسجد معه، يتابعه، يتابعه، لا يشتغل، يترك التشهد ويسجد مع الإمام. نعم. ثم بعدما الإمام يرفع رأسه من السجدتين يأتي المأموم بالتشهد، حتى لو الإمام سلم انتظر المأموم حتى يكمل تشهده ويسلم. أما إذا كان الإمام المأموم قد أتى بالتشهد الواجب كله، قال اللهم صل على محمد وعلى محمد، فسجد الإمام ليش؟ سجد للسهو، وافقه وجوبا. لا يعني هذا التشهد معتد به له ويوافقه في السجود وجوبا، ولا يعيد، يعني لا يعيد المأموم التشهد مرة أخرى. نعم. ولو شك بعد سلام في إخلال شرط أو ترك فرض غير نية وتكبيرة وتكبير تحرم لم يؤثر. تقدم ماذا معكم في عمدة السالف؟ أنه بعد السلام حصل عند شك تردد، أنه أنا ما أدري هل قرأت الفاتحة في الركعة الثانية أو سجدت في الركعة الثانية سجدتين أو واحد، يعني حصل عنده تردد في، لكن غير النية وتكبيرة الإحرام. هو النية بالنسبة للنية وتكبيرة الإحرام يعلم أنه أتى بالنية التردد في غير النية وتكبيرة، حصل تردد لم يؤثر. بعد السلام حصل عنده تردد في ترك شيء أو الإخلال بشيء، لا يؤثر ولا يسجد للسهو، لأن الأصل مضي الصلاة على الصحة. ولو ألزمناه بالسجود لم يخلو من يجوز مرة ثانية يرجع أنه يفكر أنه والله يمكن أخللت بشيء. لكن إذا حصل تردد في النية أو تكبيرة الإحرام بعد، ولو بعد السلام، الصلاة باطلة. التردد في النية وتكبيرة الإحرام يؤثر داخل الصلاة وخارجها، يعني بعد السلام، بعد السلام. وإلا لا عسر وشق، ولأن الظاهر مضيها على الصحة. ولا الظاهر أن مضي الصلاة على الصحة. أما الشك في النية وتكبيرة الإحرام فيؤثر على المعتمد خلافا لمن أطال في عدم الفرق. أي أن المعتمد يؤثر الشك في النية وتكبيرة الإحرام لانبناء الصلاة عليهما، هي أساس الصلاة النية وتكبيرة الإحرام. فإذا حصل فيما تردد أو شك بطل الصلاة، سواء في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، هذا هو المعتمد، خلافا لمن أطال. من أطال هذا؟ خلافا لمن أطال وقال أنه لا يؤثر، لا يؤثر. من هذا؟ ما ذكره؟ ما ذكر في الحاشيه عندك؟ ما المفروض اقول فلان عشان نعرف هذا، عشان قال شيخ اي بين النية وتكبيرة الإحرام وبين بقية الأركان. طيب نعم. وخرج بالشك ما لو تيقن ترك فرض بعد سلام. لا يختلف الحكم، إذا هو بعد السلام تأكد أنه أنا ما صليت إلا ثلاث ركعات أو نسيت الفاتحة مثلا في الركعة الفلانية، متأكد 100%، لا هذا يختلف الحكم في هذه الحالة. نقول عنه إذا كان الزمان قريب يقوم يأتي بركعة أخرى، يعني بعد السلام مباشرة ذكر أنه ترك ركعة أو أنه ترك سجدة أو ترك الفاتحة في إحدى الركعات، هذا يقوم ويأتي بالركعة الباقية، يأتي بركعة كاملة ويسل للسهو ويسل. هذا إذا تيقن شيخ. إذا تيقن، نعم إذا تيقن. فإذا طال الفصل وقد تيقن أنه ترك شيء وطال الفصل، يعيد الصلاة مرة أخرى من أولها. فيجب البناء ما لم يطل الفصل. يجب البناء في هذا الحال ما لم يطل الفصل، فإذا طال الفصل وجب الاستئناف، استئناف الصلاة من أولها. أو يطأ نجسا. كذلك إذا طال الفصل ما عاد في مجال للبناء، يعني لتكميل الصلاة لأن يأتي بركعة مثلا إذا طال الفصل. وكذلك إذا وطأ نجاسة، يعني مشى شوي فوقعت رجله على نجاسة، لا هنا في هذه الحالة ما عاد في مجال لأن يبني على صلاته، عليه أن يستأنف. نعم. وكذلك وإن استدبر القبلة أو تكلم يعني أو مشى قليلا. وإن استدبر القبلة لا يضر، يبني حتى لو سلم من ركعتين أو ثلاث ركعات يظن أنه قد فرغ من الصلاة، ثم مشى خطوات واستدبر القبلة وتذكر أنه بقي عليه شيء من الصلاة، تكلم أو تكلم بكلام لكن يسير دون ست كلمات، في هذه الأحوال كلها يجوز له الرجوع، بل يجب عليه الرجوع ليكمل صلاته ويثبت، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين. نعم. قال الشيخ زكريا في شرح الروض: وإن خرج من المسجد، يعني زاد شيخنا الشيخ زكريا رحمة الله عليه الشيخ زكريا قال حتى لو ما هو بس استدبر القبلة ومشى خطوات، حتى لو خرج من المسجد برا يعني. والمرجع ليش؟ لأن الرجل ساهي، والساهي معذور مهما يعني طال، والمرجع يعني طبعا إذا طال، قال إذا طال، إذا لم يطل العرف يعني إذا لم يطل الزمن معذور حتى لو مشى. يعني كان المسجد مثلا صغيرا، أو كان يصلي آخر المسجد يعني قبل الباب يعني بأمتار قليلة، فسلم من ركعتين أو ثلاث فخرج، لكن هذا لا يتصور إذا كان المسجد طويل مثل المسجد الكبير مثلا، يعني لأنه هذا حتى يخرج من المسجد يحتاج إلى دقائق يعني يطول الفصل. قال: والمرجع في طول الفصل وقصره، احنا قلنا إذا طال الفصل يستأنف الصلاة، وإذا قصر الفصل يبني إلى العرفي، المرجع العرفي، إذا قال أهل العرف الفاصل طويل نقول والله الفاصل طويل عليك أن تستأنف الصلاة من أولها، وإذا قالوا لا تو يعني ما صار فاصل طويل نقول إذا تبني. وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في خبر ذي اليدين. المعتمد في المذهب أن القصر والطول على حسب العرف، وفي قول آخر يقول المعتبر المدة الزمنية التي حصلت في زمن النبي مع قصة اليدين، لما قال له يا رسول الله أنسيت الصلاة أم قصرت، فقال أكما أكان كل ذلك لم يكن في رواية أكما يقول ذو اليدين، قالوا نعم يا رسول الله، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فسأت بركعتين ثم سجد إلى آخره، يعني بس هذه المدة فقط، وهذه تقدر يعني كم دقيقتين يعني تقدر والله أعلم حول هذا. والطول بما زاد عليه، والطول القصر ما المدة الزمنية التي حصلت ما بين تسليمة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه واستناده إلى الأسطوانة وتعجب الناس وقول ذي اليدين نسيت الصلاة قصرت، ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال ذي اليدين وقالوا نعم، يعني كم هاي تقدر، ما زاد عليه يعتبر طويلا وما لم يزد يعتبر الفاصل قصير. نعم. والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة انتهى، يعني تقريبا يعني لا يزيد عن دقيقتين هذا. نعم. وحكى الرافعي عن البويطي أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر ركعة، وبه قال أبو إسحاق عن أبي هريرة الرافعي نقل عن مين؟ البويطي. عن البويطي، البويطي واحد من تلاميذ الشافعي، له كتاب اسمه البويطي باسمه مثل المزني اسمه مثل حرملة، يعني اسم الكتاب مثل الآن البخاري، البخاري الصحيح مو على اسم الإمام البخاري، البويطي هو إمام، هو من تلامذة الشافعي، له كتاب اسمه البويطي أيضا، مو أن الرافعي نقل عن البويطي مشافهة، بينهما قرون، نقل عن كتاب البويطي اللي هو اسمه البويطي هذا، قال البويطي قال المدة التي هي تعتبر طويلة هي مقدار ركعة، إذا كان الفاصل بمقدار ما الإنسان يكبر ويأتي بركعة يعني يركع يقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع ويسجد سجدتين بالمتوسط، يعني لا باستعجال ولا ببطء، يعني هذه إذا كان ركعة قال تعتبر طويلة، وإذا كان أقل من ركعة تعتبر قصيرة، هكذا قال. ها؟ نعم أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر ركعة ما يزيد على قدر. إذا البويط يقول إذا كان زائدا عن قدر ركعة فهو طويل، وإذا كان بمقدار ركعة فأقل يعتبر قصير. أيضا نحسب الركعة المتوسطة تقريبا أيضا دقيقتين، تقريبا يعني قريب من دقيقتين. هذا القول من وافقه؟ وافق الرافع عليه والبويطي، وبه قال أبو إسحاق. أبو إسحاق الشيرازي عادة صاحب المهذب والتنبيه. إيه بعدين؟ وعن أبي هريرة، وعن ابن أبي هريرة المفروض، واسمه علي ابن أبي، عندك في الحاشية إيش؟ أبو علي الحسن ابن الحسين ابن أبي هريرة البيزادي. اسمه إيش؟ أبو علي الحسن ابن الحسين ابن أبي هريرة البغدادي ابن أبي هريرة وليس أبو هريرة. أولا هو ليس أبا هريرة الصحابي المعروف، بل هو من أصحاب المذهب يعني. وبعدين مو اسمه عن أبي هريرة، عن ابن أبي هريرة في نقص انتهت إليه رئاسة الشافعية في العراق. إيه هو ابن أبي هريرة هكذا. نعم. أن الطويلة قدر الصلاة التي كان فيها. هذا لا، هذا رأي آخر لأبي إسحاق وابن أبي هريرة، أن الطويل قد مقدار الصلاة اللي هو فيها. طبعا هي تختلف من صلاة الظهر، من صلاة الصبح، من صلاة المغرب. يقول إذا كان الفاصل مقدار الصلاة اللي هو فيها، اللي حصل فيها النسيان، يعني ما تذكر إلا بعد هذا المقدار، مقدار هذه الصلاة ركعتين مثل في الصبح أو ركعة المغرب، اللي الصلاة اللي هو فيها أو الظهر إذا كان قد نسي في الظهر، هذا يعتبر طويل. إذا كان أقل من ذلك يعتبر قصير. هذا صار كم قول، لكن أصحها هو الأول العرف، العرف. بعدين قال الثاني زمن اللي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث قال مقدار ركعة، الرابع قال بمقدار الصلاة اللي هو فيها. أقواه هو الأول، المعتمد الأول. قاعدة، وهي أن ما شك في تغيره عن أصله يرجع به إلى الأصل وجودا يعني كان أو عدم، ويطرح الشك. هاي قاعدة مشهورة، أنه إذا يعني تعارض الشك مع اليقين، تعارض الشك واليقين، فالأصل أنه قدم إيش؟ اليقين على الشك، أليس كذلك؟ هكذا يقول اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك، أن يقدم اليقين والشك يطرح. الشك لا قيمة له مع اليقين. يعني واحد مثلا متأكد من شيء ولكن حصل عنده تردد أو شك، نقول هذا لا قيمة له. ويطرح الشك، فلذا قالوا كمعدوم مشكوك فيه. قالوا كمعدوم مشكوك، يعني كل شيء مشكوك فيه فهو كالمعدوم، كأنه لم يكن. تتمة في بيان سجود التلاوة. هذه ختم بها مبحث سجود التلاوة، لأنه أيضا سجود كما أن سجود السهو ناسب أن يذكر سجود التلاوة معه. نعم. تسن سجدة التلاوة لقارئ وسامع جميع آية سجدة. إذا سمع قرأ جميع الآية أو سمع جميع آية الآية التي فيها السجدة يسن له أن يسجد بعد قراءتها كلها. نعم. سواء كان قارئا أو سامعا أو مستمعا، والمستمع هو الذي يتقصد السماع، يقصد السماع، والسامع هو الذي لم يقصد السماع ولكن يعني اتفاقا سمع القراءة، أيضا يسن له أن يسجد إذا سمع الآية بتمامها. ويسجد مصل لقراءته إلا مأموما، والمصلي يسجد لقراءة نفسه ولقراءة إمامه إذا سجد إمامه، ولكن المصلي لا يسجد لقراءة غيره. يعني أنت في الصلاة فسمعت قارئا بجانبك يقرأ آية السجدة وأنت في الصلاة، ما عليك سجود تلاوة في هذه الحالة، ولكن تسجد لنفسك، أو إذا إمامك قرأ آية السجدة وسجد تسجد معه. لكن إذا كان قد إمامك لم يسجد إذا لمس إمامك لقراءة نفسه لا لا تسجد. بخلاف سجود السهو، تقدم معنا أنه إذا سهى الإمام وما سجد يسجد المأموم. ليش؟ لأنه سجود السهو ما فيها مخالفة فاحشة، كلاهما جالسان بعد انتهاء الصلاة، لكن أن ينزل المأموم يسجد سجود التلاوة ويقوم والإمام قائم لا يسجد للتلاوة، هذا مخالفة فاحشة. فيسجد هو لسجدة إمامه، فإن سجد إمامه وتخلف هو عنه أو سجد هو دونه بطلت صلاته. إذا سجد لتلاوة إمام والإمام ما سجد، أو سجد إمامه وأبى أن يسجد، صلاة المأموم باطلة عليه. ولو لم يعلم المأموم سجوده إلا بعد رفع رأسه من السجود لم تبطل صلاته ولا يسجد، بل ينتظر قائما أو قبله هو. ولو لم يعلم المأموم سجوده بعيد عن الإمام، والإمام سجد للتلاوة وقام، والمأموم لا يدري، ما يشوفه أو ما بعيد عنه، ففي هذه الحالة ما نقول له اسجد للمأموم، لا، ما دام ما سجد معه الآن هو معذور لأنه لم يعلم. إلا بعد رفع رأسه من السجود لم تبطل صلاته ولا يسجد، بل ينتظر قائما أو قبله هوى. أما إذا علم المأموم سجود إمامه قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، لا ينزل يسجد حتى لو تأخر قليلا، يعني لو نزل والإمام قام مع نفسه يتم السجود ويقوم. نعم. أو قبله هوى، فإذا رفع قبل سجوده رفع معه ولا يسجد. ويسن للإمام في السرية تأخير السجود إلى فراغه. الإمام هذا يحصل، يعني يكون المسجد مليان، في مسجد وراء المسجد وفي مسجد طابق ثاني أو النساء، فهو يقرأ في السرية. طبعا في الجهرية الناس تسمع سجود التلاوة، تسمع آية التلاوة، فإذا سجد الناس تعرف أنها إيش، إنه هذه سجد التلاوة، يسجدون اللي يرى الإمام والذي لا يرى الإمام في الجهرية. لكن الإمام إذا قرأ آيات فيها سجد التلاوة في السرية، يعني هو طبعا يشرع له السجود، لكن لو سجد يلخبط الناس، ما يعرف مشان يسجد أنه. لنفرض أنه مثلا اللي وراء علموا أنه وجوز أنه قرأ سجد التلاوة، لكن الناس البعيدين عنه ما يعرفون إيش السالفة إيش القصة. لذلك حتى يتحاشى الإمام هذه اللخبطة، الأفضل أنه لا يسجد للتلاوة حتى يسلم من الصلاة. بعد ما يسلم يسجد سجدتين، سجدة وحده، ويسجد للتلاوة وحده وسجدة لها، يعني لأنه يخاطب بها بنفسه فيسجد. لا يسجد في السرية أولى، أنه حتى لا يعني يشوش على الناس. نعم. بل بحث ندب تأخيره في الجهرية أيضا في الجوامع العظام. بل حتى هذا في السرية، بل بعضهم بحث قال حتى في المساجد الكبيرة العظيمة، قبل ما كان في سماعات ميكروفونات ما في، أيضا لا يسجد حتى يفرغ فيسجد وحده حتى لا يشوش على الناس، لأن يمكن الصفوف اللي وراه حتى في الجلية تسمع، لكن البعيدين. أما إذا كان الآن في ميكروفونات تسمع الآخر واحد، لا، إيش في الجهرية حتى مهما كبر المسجد يسجد في الجهرية، هذا قديما يعني ما كان في سماعات، لأنه يخلط على المأمومين. يخلط على المأمومين لو سجد في السرية أو في الجهرية في المسجد الكبير العظيم، يعني بدون طبعا ولو قرأ آياتها فركع بأن بلغ أقل الركوع. ولو قرأ آية التلاوة، سجدة التلاوة، فركع حتى وصل إلى أقل الركوع، ثم بدا له السجود، ثم قال له أريد أن أجعله السجود، لم يجوز لفوات محله. ما يجوز أن يجعل هذا الهوى للسجود. ولو هوى للسجود فلما بلغ حد الركوع صرفه له، لم يكفه عنه. لو نزل لسجود التلاوة فلما وصل حتى الركوع قال بلى التلاوة أجعله للركوع يختصر على حاله، لا لم يجزئ، لأنه لا يجزئ حتى يهوي بقصد الركوع. وفروضها لغير مصل الآن كم بقي هذا؟ بقي 10 دقائق ماشي نقرأ من فرض شوف قصير شيخ ندخل يعني فروضها يعني فروضها إيه فروض سجود التلاوة سجود التلاوة لها فروض، والإنسان إما أن يكون داخل الصلاة أو خارج الصلاة. نعم. وفروضها لغير مصل نية سجود التلاوة وتكبير إذا ما كان الإنسان يصلي يقرأ في المصحف أو يقرأ عن ظهر قلبه ومر بآية تلاوة سجد التلاوة ففروض السجود في هذا أن يكبر نية أن ينوي أنه يسجد التلاوة ويكبر ويسجد وسجودك سجود الصلاة وسلام ثم يرفع رأسه من السجدة ويسلم هذه فروض سجود التلاوة خارج الصلاة نية تكبيرة الإحرام سجود السجود السلام أربعة ويسلم على اليمين والشمال يسلم على اليمين والشمال نعم ويقول فيها ندبا سجد وجهه أما إذا كان في الصلاة لا ما في هنا يعني سلام ولا سيأتي ويقول ندبا الساجد للتلاوة في سجود التلاوة ماذا يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه يقول هذا الدعاء سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحولي وقوتي فتبارك الله أحسن الخالقين فائدة تحرم القراءة بقصد السجود فقط في صلاة يعني لا ينبغي للمصلي إماما أو منفردا أن يقرأ الآيات التي فيها سجود التلاوة بقصد أن يسجد التلاوة بهذا القصد بهذه النية لكن إذا هو ماشي في القرآن هكذا ومر عليه أو أنه دخل في الصورة من غير قصد سجود التلاوة ثم تبين له أنه يعني أنه الآية السورة فيها تلاوة لا يضر أما أن يتقصد نعم أو وقت مكروه وتبطل الصلاة وكذلك يعني لا ينبغي أن يقرأ من القرآن آيات التلاوة في الوقت التي نهي عن الصلاة فيها ليسجد بهذا القصد أو يقرأها في الصلاة بقصد السجود هم اختلفوا في سورة السجدة في يوم الجمعة والأصح أنه لا بأس أن يقرأها حتى ولو كان نيته أن يسجد فيها لأنه هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهما في صلاة الصبح يوم الجمعة وبعضهم قال لا يقرأ بقصد السجود حتى في يوم الجمعة لكن أصح عن الجواز لكن في غير الجمعة يقرأ الآية السورة الفلانية أو الآيات الفلانية لأن فيها سجود تلاوة ليسجد هذا لا ينبغي بخلافها بقصد السجود وغيره مما يتعلق بالقراءة فلا كراهة مطلقا كان بقصد لها ليس بها ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة بلا سبب يعني واحد قاعد وما عنده شعور قال أريد أن أسجد لله سجدة هكذا مشان تلاوة لا مشان شكر لا أنت في صلاة لا إذا لماذا تسجد تقربا إلى الله هذا لا يجوز لأنه ما ورد هذا ما ورد نعم ولو بعد الصلاة ولو بعد ما سلم يعني من الصلاة نعم وسجود الجهلة بين يدي مشايخهم حرام اتفاقا إذا كان بقصد التعظيم شوف في الحاشية في كلام عليه قوله حرام اتفاقا شيخنا إيه قال في شرح الروضي ولو إلى القبلة أو قصده لله تعالى وفي بعض سوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى من ذلك وقوله تعالى وخروا له سجدا منسوخ أو مؤول طيب أنت عندك إيش عندك الإعانة عندك الإعانة هنا نفس الكلام إيش قال عندك نفس الكلام قال بسبب بسبب قصد شو اسمه سجده بلا سبب بلا سبب طبعا يفعل هذا تعظيما او يعني قد يكون يسبب الكفر او على الاقل هو حرام اتفاقا يعني فصل في مبطلات الصلاه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم